إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول هولميرد في كتابه الكيمياء حتى عصر دالتون إن مقدرة أبي القاسم العراقي تكمن في تفكيره المنطقي المتسم بمناقشة القضايا الكيميائية، ذلك التفكير الذي دعمه بوقائع التجارب المخبرية التي قام بها بنفسه. كما أن أبا القاسم العراقي اشتهر بتحرره التام من السحر والغموض اللذين كانا مسيطرين على علم الكيمياء آنذاك، فقد كان يعرف تماما أن كتب الأوائل مليئة بالخرافات والتهويمات العجيبة والرموز المعقدة، فوقف وقفة العالم الجليل وحلل كل الرموز ونفى كل الخرافات التي تنكرها التجربة في مؤلفاته. هل فرغت من تجربتك يا عرقي؟ نعم، فرغت منها والحمد لله. لقد مكثت في العمل أكثر من ساعتين. المهم أنهما أثمرتا تجربة طيبة والحمد لله. الحمد لله. هل سأل عني أحد؟ نعم، جاء رجل فسأل عنك ومضى. من هو؟ لا أدري، فإن فيروز هو الذي قابله. يا فيروز، فيروز! طوع أمرك يا سيدي. من الذي سأل عني؟ رجل، نعم رجل اسمه زياد. زياد؟ نعم زياد، زياد يا سيدي. ماذا قال لك؟ قال حين تعود أخبرك أن القاضي زياد بن عمك قد سأل عنك وهو يسأل عنك دائما في هذا. زياد بن عمي؟ نعم هو قال ذلك. ويلك، ولماذا لم تخبرني؟ يا سيدي أنت الذي أمرتني. ألم أحدثك عن زياد يا سلمى؟ بل ألم أخبرك أنه صديقي الوحيد وأنه سبب النعمة التي أدركتنا بمعرفة الوزير يحيى بن هبيرة؟ بل يا عرقي. فكيف تركته يذهب؟ أولا أنا لم أعرف أن الذي جاء هو زياد، وثانيا لو كنت عرفت لما كنت أخبرتك، فأنت قد أمرت ألا يقاطعك أحد. إلا هذا يا سلمى، إلا هذا. أنت لم تقل لنا أن ننكر وجودك بالدار إلا إذا كان السائل عنك هو ابن عمك. وهل كنت أعلم أنه سيعود إلى بغداد؟ على أي حال لم يحدث ما نلام عليه، وإذا أردت أن تذهب إليه فلا بأس عليك. بالطبع سوف أذهب إليه، سوف أذهب إليه حالا. أخشى أن تنساني ويضيق زماني، ها أنت عدوت لتلقى صاحبك الآتي من بعد غياب السنوات، وتركت فؤادي منفردا في الريح ظمآن جريح، ونسيت زمانا طال ما بين الترحال وبين الترحال، كانت تلقينا أيام للأيام نتقلب فوق فراش الآلام، نحلم باليوم الآتي بالأحلام، فيه الشمس تضيء حين يجيء. ها هي ذي طلت أحزاني، وأنا أخشى أن تنساني، أخشى أن تنساني ويضيق زماني. من؟ أنا محمد العراقي. محمد ابن العم. حمدا لله على سلامتك يا زياد. سلمك الله يا عراقي. تفضل يا ابن العم، تفضل. استرح، استرح يا عراقي. حياك الله. لقد جئت لك منذ ساعة فلم أجد. هذا من سوء حظي. كيف حالك يا ابن العم؟ أنا في أحسن حال والحمد لله. فبعد أن تحدثت أنت إلى الوزير يحيى بن هبيرة عني، جاء إلى بغداد فسأل عني بعض خاصته فأيدوا كلامك، وحين ذاك استدعاني وقربني وعرفني على أمير المؤمنين الذي قربني هو الآخر. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. من ناحية أخرى، بعد استكمال دراستي في علم الكيمياء بدأت في تأليف كتاب أسميته العلم المكتسب في زراعة الذهب. لعلك تتبع رأي هؤلاء الذين يقولون إنه يمكن تحويل المعادن الحقيرة إلى ذهب. هو ذاك يا زياد. وهل تظن أن هذا بالإمكان يا عراقي؟ لقد ناقشت هذه النقطة في كتابي. وماذا قلت فيها يا ابن العم؟ قلت يرى شيخ صناعة الكيمياء جابر بن حيان أن المعادن فصيلة واحدة لا تختلف فيما بينها إلا في الصفات العرضية، وشبهها بفصيلتي النبات والحيوان، ونحن نتفق معه في هذا الرأي. فالمعادن في رأينا طبقات، أعلاها الذهب، والمعادن واحدة في جوهرها وطباعها، ولكنها مختلفة في عدد من صفاتها العارضة، ومن أجل ذلك يمكن أن ينقلب بعضها إلى بعضها الآخر إذا نحن استطعنا أن نزيل صفاتها العارضة باستخدام الإكسير بعد أن نحمي المعدن إحماء شديدا بالنار. هذا والله كلام يقبله العقل يا عراقي، ولكن ماذا يا زياد؟ ينقصه الدليل؟ بل إن الدليل موجود يا ابن العم. فنحن حينما نعرض أي معدن إلى التسخين الشديد فإنه يحدث له تغيير ما. نعم نعم نعم. فالدليل إذن على كلامي موجود، ولكن قل إنه تنقصه النتيجة. وماذا تعني بالنتيجة يا عراقي؟ أعني تحويل المعادن الوضيعة إلى معادن شريفة، وهذه النتيجة سوف أصل إليها قريبا بإذن الله، فإنني أقوم بتجارب أرجو أن تؤتي ثمارها في وقت قريب. أرجو هذا يا ابن العم. والآن حدثني عن نفسك يا زياد. لقد عينت قاضيا في قرية على بعد مئات الفراسخ من بغداد. ثم انتقلت قاضيا على مدينة قاسية أيضا. وها أنا ذا يا ابن العم. قد نقلت إلى بغداد حيث صرت قاضيا على جانبها الغربي، وتزوجت وأنجبت والحمد لله. الحمد لله. وسوف أدعو لك أولادي لتتعرف عليهم. يا صق، يا صق. من؟ أنا محمد بن رئبالة يا زعيم. مرحبا بأذكى المكرمين. تعال تعال. كيف حالك أيها الزعيم؟ دعك من حالي وخبرني بما جاء بك. رجل اسمه أبو القاسم محمد العراقي. ألديه مهمة لنا؟ يبغي منا أن نقتل له شخصا ما؟ لا لا أيها الزعيم، إنما هو نفسه مهمتنا. لا أحب سماع ما لا أفهمه، فأوضح أيها العين، هل يريد منا احد ان نقتله ويدفع لنا الاجر؟ ولا هذه ايضا. الويل لك ايها العين، مثلك لا يستحق الا القتل. ابعد سيفك عني يا زعيمي. هل تظن اني اتحملك اكثر من ذلك حتى تقول لي ما تريد قوله؟ يا انها ثروة يا زعيمي، انها ثروة، ثروة وضعتها الصدفة في طريقنا. ثروة؟ نعم، فابعد سيفك. اية ثروة؟ كنز، كنز ايها الزعيم ساق. ماذا؟ كنز سيهتدي اليه ابو القاسم محمد العراقي، هذا ويهديه لنا. يا العين، اتهزأ بعقلي؟ اعد سيفك الى غمده، فانا جاد فيما اقول. اذكر لي الموضوع كله في كلمتين اثنتين واضحتين، ولا تجعلني اسألك عن اي شيء. اعد سيفك الى غمده اذا. ها انا ذا قد اعدته، فتكلم. العراقي هذا عالم في الكيمياء. في ماذا؟ في الكيمياء. قلت لك لا تحدثني بكلام لا افهمه. يا زعيمي، ان الكيمياء علم يختص بوضع مواد معينة على مواد اخرى لانتاج مواد جديدة. دعنا من هذه النقطة المعقدة وهات ما بعدها باختصار. هذا العالم يوشك ان يتوصل الى تحويل المعادن الى ذهب. الى ذهب؟ لم يكن ابو القاسم محمد بن احمد العراقي يعلم ان هناك من يتآمر ضده. لقد كان اهتمامه مركزا على تجاربه الكيميائية التي يجريها، وعلى كتابه العلم المكتسب في زراعة الذهب، ولم يخطر بباله ان يد الاجرام كانت تحاول ان تنال منه. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.